12 سنة بالسجن، والآن احنا من بقية السجن الى سنة، لا المفروض الليلة ان شاء الله نحاول طلع من السجن ونخليه في عزة مصر، وانه عزيز مصر او لا اقل في بداية العزة ان شاء الله حتى القابل، ونسأل الله التوفيق والتسديد، وإن شاء الله نكمل هذه القصة في السنة القادمة بحول الله وقوته، والله ولي التوفيق والتسديد. لكي لا أطل عليكم، وبالأمس بينت دعوة يوسف التوحيدية، إلا أنه لم نتوفق لتلاوة آيات التوحيد عن لسان يوسف، وكيف أنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته، وأنه لا يشرك بعبادة ربي أحدا. ولذا الليلة إن شاء الله نقرأ ما تيسر لنا من الآية الكريم، من الآيات الكريمة، ومع تفسير وتأويل، طبعا تأويل وتفسير على مستوى العام وعلى مستوى الجمهور، يعني ما ذكرناه من التأويل والتفسير إنما هو جماهيري كان، لا تخصصي واختصاصي، وأنه تفسير علمي مثلا، لا إنما تفسير لعامة الناس، أنه كيف نستفيد من القرآن الكريم. ثم بعد ذلك نكمل القصة إن شاء الله، أو لا أقل، يطلع يوسف إن شاء الله من السجن ونكون معه في مصر إلى السنة القادمة. وبعد ذلك بعد المأتم الحسيني والوضاعية إن شاء الله نويت قربة الله تعالى أقرأ دعاء وداع شهر رمضان، اللي يحب يبقى، يعني بعد القراية كل واحد بحريته، اللي يحب يبقى معي نقرأ الدعاء سوية، هو صفحة واحد الدعاء من مفاتيح الجنة، نقرأ الدعاء للتيمم والتبرك ونجعله وديعة عند الله وعند رسوله وعند سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة، إذ أنه نحن بجوارها ونتنعم بنعمتها، فنجعل ما نقرأه في هذه الليلة وديعة إلى السنة القادمة إن شاء الله، نتوفق أيضا لخدمة الدين، لخدمة المذهب، لخدمة الناس، ولخدمة الحسينية المباركة إن شاء الله. ومن الله التوفيق بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية 38 من سورة يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا ما قاله يوسف في السجن بعدما رجع إليه الفتيان يستفسرانه فيما رأوا من الرؤيا، فاستغل يوسف هذا الموقف لخدمة الدين والمذهب، لخدمة التوحيد، فلذا دعا الناس، دعاهم إلى توحيد الله، فأخذ يعرف نفسه، لأنه إلى يومنا هذا يوسف كان مجهول في مصر على أنه عبد اشتري مثلا، وكان عند عزيز مصر، ما يعرف النسب أنه من بيت النبوة، من بيت طاهر طيب، من نسل طيب طاهر موحد، لم يعرف ذلك. فهنا يوسف كشف عن نسبه وعن عائلته وأسرته أنه من بيت النبوة، لذا قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم كان نبيا وهو أبو الأديان السماوية، معروف أنه دين المسيحية واليهودية والإسلامية كلها تعود إلى إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله، نحن ما نشرك بالله، عائلة موحدة، أسرة موحدة، أب عن أب، نسل طاهر، جيل عن جيل، كلهم كانوا من الموحدين، يحكم عليهم بالطهارة، الموحد يحكم عليه بالطهارة، فلم نشرك بالله من شيء. هذا طبعا كله من فضل الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، لكن مع الأسف الناس لا يشكرون هذه النعمة. هذا فضل، هذه نعمة عظيمة أن الإنسان يتبع الأنبياء. اتباع الأنبياء، اتباع الأولياء، الأوصياء، العلماء الصالحين، اتباع الشهداء، هذه نعمة عظيمة، لكن مع الأسف الناس لا يدركون هذه النعمة ولا يشكرون هذه النعمة. عملا لا يشكرون هذه النعمة. إذن ما نستفيد من هذه الآية؟ أولا، إصالة العائلة لها تأثير في شخصية الإنسان. إصالة العائلة لها تأثير في تكوين شخصية الإنسان، باعتبار الإنسان إنما يكون من بعدين، بعد الشخص وهو الهيكل الظاهري شخصه، وبعد الروحي وهو الشخصية. فالإنسان عنده شخص وشخصية، كل واحد من عندنا الآن يملك شخصا كما يملك شخصية، يملك شخصا كما يملك شخصية. الشخصية لها عوامل تكوين شخصية الإنسان، أنه تتكون بالمحيط، بالبيئة، بالأسرة، بالعامل الوراثي، بالعامل التكويني، كما أنها تتكون من الثقافة، من الأدب، من العلم، من الفن، يكون فنان، يكون مؤدب، يكون عالم، يكون حكيم. فتتكون شخصية الإنسان من هذه العوامل، عوامل داخلية وعوامل خارجية. عوامل داخلية كالوراثة مثلا، تكوين الوراثي، أن الجنيات مثلا، الجنيات لها تأثير بالنسبة إلى خلق الإنسان، وحتى لها تأثير بالنسبة إلى الأمراض. أنه إذا كان آباء مثلا مبتلين بسكتة قلبية، يشوف هذا سرعان ما يأتيه هذا المرض، بالوراثة يأخذ هذا المرض. كذلك الأخلاقيات الإنسان يأخذها، يعني الوراثة عامل مؤثر بالنسبة إلى الطفل، الوراثة عامل مؤثر، كما أن التربية من الخارج عامل مؤثر. فأكو عوامل داخلية تكون شخصية الإنسان، وأكو عوامل خارجية أيضا تكون شخصية الإنسان. فمن العوامل الداخلية الأسرة، أسرة الإنسان تكون شخصية الإنسان. فإذا كان من أسرة طاهرة، غالبا اللي يكون من أسرة طاهرة مؤمنة متدينة، الأجواء، أجواء الأسرة تأثر على الطفل، باعتبار البنية لما يشوف أمها تصلي، يشوف هي مع أنها طفلة تقف، مثل أمها تقوم توقف تصلي، مع أنه هي عمرها ربما سنتين. الآن إحنا في بيتنا عندي عمرها تقريبا 3 سنوات، تقف مع أمها تصلي، لما يشوف أمها تصلي كلهم يصلون بالبيت، هي أيضا تلبس عباءة وتقف وتصلي. فالأسرة لها تأثير، ديانة الأسرة أو انفكاك الأسرة. طبعا بعض الأحيان يشوف لا، واحد يخرج الخبيثة من الطيب والطيبة من الخبيث، بعض الأحيان هكذا يكون. أما غالبا تعامل غالب الأسرة لها تأثير. لذا يوسف عليه السلام من هذا المنطلق اعتمد على بيان شخصيته، أنه أنا شخصيتي لا تدوم من حيث الأسرة، هذه أسرتي، هؤلاء آبائي يا جرير، فجئني بمثلهم، هذا نسبي، هذا آبائي، جيب عدل، جيب واحد من ذلك، آبائي إبراهيم، إسحاق، يعقوب، وكل الناس يعرفون ذلك، أنهم هؤلاء من الأنبياء، من المقربين. فلذا عرف نفسه، وهذا موجود عند رسول الله، رسول الله أيضا عرف نفسه في مواطن، كما أن الإمام بن عابدين في المسجد الأموي، الجامع الأموي، بعد شهادة أبيه الإمام الحسين، أيضا عندما أخذ أسيرا إلى المسجد النبوي، باعتبار بني أمية وإعلام بني أمية كان مكتم بالنسبة إلى قبائل أهل البيت، حتى أن لما قتل أمير المؤمنين في محرابه، بني أمية وأهل الشام قالوا عجيب ليش علي بن أبي طالب كان يصلي حتى يقتل في محرابه. يعني وصل الأمر بالإعلام هكذا، أنه تضليل إعلامي إلى حد أنه تجد أهل الشام يتعجبون علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أسد الله الغالب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كيف قتل في محرابه لشدة عدله، يتعجب من ذلك. فلذا بعض الأحيان الإنسان يحتاج أن يعرف نفسه، يعرف شخصيته، ترى أنا من بيت فلان، أنا من عشيرة فلان، أنا من قبيلة فلان، مثلا إحنا من بني فلان، بحيث يحسب لهم حساب للمجتمع. فبعض الأحيان الإنسان يحتاج أن يعرف شخصيته من خلال أسرته، كما قال واتبعت أنا يوسف اتبعت ملة آبائي، من آبائك إبراهيم الخليل، إسحاق ذبيح الله على قول، يعقوب إسرائيل الله، وهكذا. فإصالة العائلة لها تأثير في شخصية الإنسان وتكوين الإنسان. ثانيا، الملة، ما معنى الملة؟ ملة إبراهيم، احنا عندنا كتاب اسمه الملل والنحل للشهر الثاني، يذكر جميع المذاهب والأديان، وحتى ما ليس له دين من المدارس الإلحادية مثلا، يذكرها من المدارس الفلسفية الحكمية، هذا يذكرها في كتابه للشيخ الثاني الملل والنحل. الملل جمع ملة والنحل جمع نحلة. ما الفرق بين الملة والنحلة؟ يقال الملة، هذه من باب أضف إلى معلومات بدأ أذكرها لك، يقال الملة بمعنى من له الدين، أصحاب الدين يعبر عنهم بالملة، ومن لا دين له يعبر عنهم بالنحلة. هذا الاصطلاح، اصطلاح علمي. ملل ونحل، كتاب الملل والنحل. الملة من له الدين، ملة آبائي إبراهيم دينه دين الله، دين الحنيف، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. والنحلة يعني من لا دين له. هذه النقطة الأخرى اللي نستفاد من هذه الآية الشريفة، أنه مقدمة الوصول إلى الحق أنه لا بد أن تترك الباطل وأهل الباطل. أنا بدي أصل إلى الحق، الحق مع علي وعلي مع الحق، فأريد أن أصل إلى الحق، كيف أصل؟ أول عليك أن تترك الباطل، لا بد أن تترك الباطل، والباطل معروف، والباطل معروف كما أن الحق معروف. ما أوضح الحق عند من هديته سبيله. فالله الهادي عندما يهدي الشخص سبيله وطريقه وصراطه فيعرفه الحق، الحق واضح كوضوح الشمس في رايعة النهار. فلذا من أراد أن يصل إلى الحق أولا أن يترك الباطل. فيوسف قال تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أول أنا تركت هذولاك بعدين اتبعت ملة آبائي إبراهيم، يعني أول تركت الباطل ثم اتبعت الحق. مستحيل الإنسان يجمع بين الباطل وبين الحق. أمير المؤمنين في ذلك يقول عجبا كيف يمكن واحد يدعي حبي وحب عدوي، هم إليه يحبني هم يحب عدوي، أمين عنده أعداء بالتاريخ موجود أنه من عاد أمير المؤمنين من غسل حقه. فيقول أنا أتعجب كيف واحد يدعي حبي وحب غيري يواليني ويوالي عدوي، هذا شيء مستحيل. ما جعل الله في جوف يعني في مكان من قلبين، قلبين، قلب يحب علي وقلب يحب عدو علي، هذا شيء عجاب، هذا شيء مما يتعجب منه، انه شيء غير معقول مستحيل انه الانسان اما يكون عنده خلل بالولاء واما يكون عنده خلل بالبراءة. المفروض انه عندما توالي شخصا تتبرع من عدوه لانه صديق عدوي، عدوي ايضا، وعدو عدوي صديقي. فحينئذ المفروض ان الانسان عندما يتبع الحق عليه اولا ان يترك الباطل، ولا يجتمع مع الباطل، يتبع الباطل ويتبع الحق، هذا شيء عجاب غير معقول. فلذا قال تركت ملة قوم لا يؤمنون، ثم قال يوسف اتبعت ملة ابائي. رابعا اطلق اسم الجد، اطلق اسم الاب على الجد في الحكم الاسلامي، انه الجد له حكم الاب، وهذا المعنى ذكرناه فيما سبق. لذا قال آبائي إبراهيم، مع أنه إبراهيم جده وليس أبوه، لكن مع ذلك قال آبائي إبراهيم، هذا معناه أنه الجد بمنزلة الأب. خامسا طهارة نسل الآباء الأنبياء، أنه نسل الأنبياء في أصلاب طاهرة وأرحام مطهر، هذا ما نعتقده. فلذا قال آبائي إبراهيم نسلهم طاهر. ملاحظة وحدة الهدف وتعدد الأدوار في مدرسة الأنبياء والأوصياء كما في مدرسة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، أن الهدف واحد هو توحيد الله، هو الإيمان بالمعاد يوم القيامة يوم الآخرة، هو الإيمان بكل ما جاء به الأنبياء وما جاء به المرسلون، الهدف واحد، لكن الأدوار تختلف. تارة يكون دوره بالزهد في الدنيا كعيسى بن مريم مثلا، تارة يكون مع محاربة الطاغوت كموسى مثلا يحارب طاغوت زمان فرعون، وهكذا. فالأدوار تختلف وإن كان الهدف واحد. لذا قال ملة آبائي إبراهيم كان له هدف في حياته، له دور في حياته. إسحاق أيضا هدفه هدف إبراهيم وهو توحيد الله، لكن دوره يختلف، أدوار تختلف. يعقوب كذلك. فالهدف واحد ولكن الأدوار متعددة في مدرسة الأنبياء والأوصياء. سابعا أضاح يوسف بنسبه في السجن حيث قال آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثامنا عند إراءة المنفيات، هذه النقطة لطيفة، عند إراءة المنفيات عليكم بالموجبات أيضا. أكو رأي كثير من عندنا يذكر المرض أما ما يعرف شروط العلاج، صحيح تبتلت المرض المفروض انت الذي تقف على المرض باعتبارك دكتور تقف على المرض ايضا تعطي علاج القضية. فعندما تذكر تنقد عليك ان تذكر الطرح ايضا، مثل هذا الصندوق اللي وضعناه هنا الناقد والاقتراحات. عندما تنقد اعطينا اقتراح ايضا، نقد المفروض يكون فيه طريق معالجة ايضا. طبعا بعضهم يقول لك انا بس اشوف المرض، انا من طريقة المعالجة اروح للطبيب، انا باعتبار اشوف هذا لسه فعلا مريض، هذا فعلا الان وجهه مسفرج مثلا او سخونة عالية جدا، حرارة بدن عالية، انا بس هالمقدار افهم انه اكو امراض اجتماعية. اما كيفية علاجة الامراض يقول لك هاي بعد ما مربوطة بي، انا بس اشخص لك المرض. طبعا بعض الاحيان هكذا من باب الان بالمعروف والنهي عن المنكر، انه من الناس من ينقد الدولة مثلا، ينقد الحكومة، ينقد رئيس الجمهورية، ينقد قاضي القضاة مثلا، السلطة القضائية، ينقد السلطة التنفيذية، ينقد السلطة التشريعية، الى حق النقد ينقد ذلك. لكن يقول لك انا بس مقدار اللي افهم في حياتي السياسية الاجتماعية انه دول عندهم ايش امراض، دول عندهم ايش نقاط ضعف، انا بس اجيب نقطة الضعف. اما تسألني انه كيف معالج ذلك، اقول لك انا ما ادري، انا فقط اذكر حتى انه الناس يذهبون ويعالجون انفسهم، هذا المسؤول في الدولة يذهب ويعالج نفسه. انا باعتبار قلبي يحترق على دولتي مثلا، على بلدي، على حكومتي، فمن هذا الباب انقذ حتى انه كل واحد يذهب ويعالج نفسه. فبعض الاحيان هكذا، لكن كذلك في بعض الاحيان اذا كنت من اهل الخبرة عندما تنقذ عليك ان تعطي طريق العلاج ايضا. عندما تشخص المرض الاجتماعي، تشخص المرض الفردي، عليك ايضا ان تذكر طريقا كما فعل يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. قال تركت ملة قوم لا يؤمنون، هذا منفي، انا ملة قوم لا يؤمنون تركتهم. زين شو العلاج؟ قال تركتهم، احنا شو نسوي؟ انا تركت هذول مو خيشولين مو حبابين، انا تركتهم. زين بعدين؟ يقول له بعدين تعال اكو خيشول الطيبين، اهل صلاه، اهل صيام، حبابين مثلا، متدينين، ملتزمين، خلوقين، تعال وديك ويا ذولا. انت عندما تاخذ منهم شيئا مثلا، هذا افرض ابنك تشوفه 24 ساعه انما يلعب طاوله دائما، اللي الان عوائل مبتليه بهذه الامراض الاجتماعيه، انه يلعب اكثر من اللازم بالكمبيوتر، شو 24 ساعه يلعب بالكمبيوتر او يلعب كره قدم او ما شابه ذلك، ملتي باللعب. فانت لما تصحى تقول له ابني ترى الحياه ما هالشكل، يقول شنو الحياه؟ جيبني بديل. لما تاخذ مني شيء المفروض انك تعطيني بديل. مع الاسف اكثر المربين من اباء، من معلمين، من مصلحين للجامعه، اكثر المربين يشوف ينقصهم هذا الشيء، انه بس يقابل من المجتمع المنفيات الاخلاقيه مثلا، السلبيات الاخلاقيه، نقاط الضعف ياخذ من المجتمع، اما ما يعرف شلون يجيب له بديل. المفروض انه يجيب له بديل. انت لما تاخذ منه فيلم سينمائي مثلا مستهجن، المفروض يجيب له فيلم سينمائي غير مستهجن، تقول له هذا بديل عن هذا. لما تاخذ منه الكتاب المستهجن المبتذل مثلا، المفروض ان تاتيه بشيء اخر بديل له. فعلى الاباء والامهات في تربيه اولادهم ان يلاحظوا هذا الشيء كما فعل يوسف. قال تركت ملة اباء قوم لا يؤمنون، هذه نقطة ضعف، لا يؤمنون تركتهم. زين بديلك شنو؟ قال بديلي واتبعت ملة ابائي ابراهيم، بديل النبوة. لولا لا يؤمنون الشرك، بديل التوحيد، فنترك الشرك ونأخذ بالتوحيد. وهذا يجري في كل ادوار حياة الانسان وفي كل مجالات الحياة الاقتصادية، السياسية، حتى السياسة. عندما تنقد لك واحد مثلا، الان شوف كثير من الناس مع الاسف ينقدون السياسيين، زين جيب لك بديل، جيب لك واحد بديل ينقد حزب، صحيح هذا الحزب عنده اخطاء مثلا، هذه الشخصية عندها اخطاء، لكن تجيب لي شخصية سليمة حتى خلي بمكان هذا. فالمفروض احنا نربي كوادر سليمة حتى عندما ننقد نقول عندنا بديل، هذا الزيف فاسق فاجر، لا ينفع للدولة، لا ينفع مثلا للمجتمع، لا ينفع للحسينية، لا ينفع للموكب، عندنا بديل وهو فلان وفلان مثلا، فتأتي بديل له. فالمفروض في مقام التربية أن نلاحظ هذه الأمور، ولو ربما أشوف مثلا أفرض صغيرة، ولكن هي في محتواها وفي تأثيرها كبير جدا، واقعا كبير. انه عندما تأخذ شيئا من طفلك مثلا تأخذ شيء المفروض يجيب له بديل. ابنك ده يلعب افرض المسدس وانت تفكر انه هذا الان ده يلعب بالمسدس باكر راح يصير عندك قوة روح الجناية لانه من الان راح يتعلم على المسدس واذن الحرام واذن فلان وانا حرام فليش مثلا يلعبون هؤلاء الاطفال. فهذا اللي يترك تربيه على انه يكون سالم في حياته ليكون جاني. فمن تاخذ منه المسدس المفروض تطيب يده شيء اللي يعوض ويكون سالم لعبة سالمة. عندما تاخذ لعبة سيئة المفروض ان تعطيه لعبة حسنة لان هذا الطفل لازم يلعب. هذا الطفل على كل حال هذا الشاب لازم عنده شيء يقضي اوقات فراغه. فترى من يقضي اوقات فراغه فيما لا ترغبه المفروض ان تأتي ببديل حتى لا يفسد ولا يبقى في اجواء فارغة مثلا يبقى في فراغ دائم. وهذا ما يفسد المرء الفراغ يفسد المرء على كل حال. يحسن الفخر بالآباء طبعا لك حق تفتخر بآبائك لكن في وقت بعشيرتك بآبائك تفتخر لكن متى كانوا من المؤمنين متى كانوا من المهتدين وإلا إذا آباء كانوا من الكافرين وحد يفتخر بآباء الكافر على أساس. فالمفروض أنه الافتخار بالآباء يصح لو كان في طريق الهدى كما افتخر يوسف واتبعت ملة آبائي افتخر بآباء وأجداده لأنه كلهم من الأنبياء كلهم من الصالحين. لم يكن آباء الأنبياء من المشركين لأنه قال ما كان لنا أن نشرك بالله. أساس دعوة الأنبياء التوحيد الذي يبتني على نفي الشرك ما كان لنا أن نشرك بالله. نفرة الشرك في كل أبعاده الشرك في الذات الشرك في الصفات والشرك في العبادة اللي شرحناه أمس في مقابل التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي في مقابل الشرك. كما أن التوحيد محبوب الشرك منفور. هذا الشرك المنفور في كل أبعاده منفور يعني شرك في ذات الله أنه تجعل إلهين مثلا هذا مرفوض في ذات الله أو في صفات الله أنه الله يخلق وزيد يخلق الله يخلق على نحو الاستقلال وزيد يخلق على نحو الاستقلال هذا يسمى الشرك في صفة إلهية هذا أيضا مذموم. الله يفعل على نحو الاستقلال وزيد يفعل على نحو الاستقلال لا على نحو الطولية في طول فعل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته لا إنما زيد بحوله لا بحول الله بحوله وقوته يفعل كما أن الله بحوله وقوته يفعل. هذا يجب أن يكون شركا في أفعال الله هذا شرك أيضا منفور. لماذا؟ لأنه قال من شيء ما لنا أن نشرك بالله من شيء يعني من كل شيء نحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. 13 نفي الشرك والتوحيد توفيق من الله لأنه قال يوسف ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. 14 من النعم الإلهية تعاليم الأنبياء ولا بد للنعمة من الشكر لأنه قال وذلك من فضل الله يعني هذه التعاليم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذه التعاليم النبوية هذه نعم من نعم الله هذا فضل من الله عليه وعلى الناس فعلينا أن نشكر هذه النعمة. واقعنا الآن شهر رمضان نعمة علينا لعلكم تتقون وإن شاء الله الإخوان كسبوا التقوى في هذا الشهر المبارك وتزودوا لطيلة السنة إلى السنة القادمة تزودوا من تقوى شهر رمضان ربوا أنفسهم أنهم لا يذنبوا لأنهم عصموا أنفسهم عن الأكل والشرب خلال 12 ساعة مثلا فربوا أنفسهم على أن يتركوا الذنب هذا فضل من الله هذه التعاليم الإلهية فضلا من الله سبحانه وتعالى لذا علينا أن نشكر لكن مع الأسف ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 15 ليس الأكثرية معيار صحة الرأي مو أينما تكون الأكثرية يعني الرأي صحيح الأكثرية على حق لا لأنه أكثر الناس لا يشكرون عدم الشكر باطل المفروض الإنسان يشكر نعمة الله. فالأكثرية لا يدل على صحة العمل والرأي. من أكبر كفران النعم عدم استجابة دعوة الأنبياء لأن الله قال لا يشكرون يعني كفروا بنعمة الله هذا يعتبر كفران عظيم أنه الإنسان لا يتبع ملة الأنبياء لا يتبع دين الأنبياء. هذا بالنسبة لما يستفاد من هذه الآية الشريفة. وأما آية 39 يا صاحب السجن صار الحديث مع صاحب السجن يعني مع الفتيين اللذين سأل يوسف بالنسبة للرؤية اللي شافوها فأخذ ينصحهم قبل ما يفسرهم الرؤية قبل ما يعبر الرؤية فقد يدعوهم الى توحيد الله. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خيرون ام الله الواحد القهار؟ سؤال. اولا المستفاد من هذه الآية الشريفة تفسيرا وتأويلا ان الناس على ثلاث طوائف، الناس على ثلاث طوائف. اكو بعض الناس باي قالب تخليه يشكل، باي قالب تخليه رأسا يشكل بذلك القالب. خليه بقالب مربع شوف يصير مربع، خليه بقالب مستطيل شوف يصير مستطيل، خليه بقالب كروي شوف يصير كروي. شلون متخلي باي قالب يشكل؟ مثلش مثل الماء. الماء من صفاته انه في اي قالب يوضع ياخذ شكل القالب. خلي بالدولشه مثلا ياخذ شكل الدولشه، خلي بالاناء ياخذ شكل الاناء، بالطاسه ياخذ شكل الطاسه، فاي شكل تبع الماء ياخذ شكله ذلك القالب يتشكل. ومنهم لا كالحديد لازم تدق عليه تضرب تضرب تضرب الى ان ياخذ شكل اللي تريده. الحديد لانه لا ينفذ فيه سريعا التغير فيحتاج الى الدق مطرقه، تطرق الحديد حتى تاخذ شكلا تريده. بعض الناس هكذا، بعض الناس هم اللي بيديهم المطرقه، بعض الناس يتشكل شو ما تريده، بعضهم بصعوبه يتشكل، وبعض الناس طائفه من الناس هم قياديين، قياديون، هم قياديون يقودون ويشكلون الناس كيفما يشاءوا، يلونون الناس كيفما ارادوا. فبعض الناس عندهم روح الامامه، روح القياده، زين. فممن له حق الامامه والقياده الشرعيه الانبياء، ثم الاوصياء، ثم العلماء الصلحاء. الامثل فالامثل، العلماء قاده في الحديث الشريف وامناء الرسل. فلذا من القيادين يوسف، فانه كانت دعوته التوحيديه مؤثره في نفوس السجناء. هذه اولا. ثانيا، من اسلوب القران في الدعوه الالهيه الى الله سبحانه وتعالى انه يجري مقايسه وسؤال. هذا تحريك الفطره اللي امس شرحناها، فطره الانسانيه يحرك فطرته. هذه مقايسه القرانيه وسؤال من باب تحريك الفطره، من باب تحريك الاحساسات وتحريك اثاره العقول المدفونه، لان العقول بعض الاحيان تدفن فيريد يثيرها، مثل اللي يحرث الارض، يحرث الارض حتى يثير الارض وتستعد لاخذ الحب مثلا، تستعد للزارع. زرع التوحيدي لابد اولا من حرث الارض النفسيه، انه نفسك نفس الانسان لازم تستعد للحرث الالهي مثلا، للحرث التوحيدي. فلذا من الاسلوب القراني انه يسال ويقيس بين الخير وبين الشر، بين الشرك وبين التوحيد. كما في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ يسال القران، يسال مقايسه. هل اللي تدعون انه شريك الله؟ هل مثل الله يفعل ما يشاء؟ شريكك ايضا، شريك الله ايضا يمكن ان يفعل، الشريك الذي يقوله الانسان في مقام الشرك مع الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله الله؟ مقايسه وسؤال. او في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ وفي قوله تعالى: قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. وفي قوله تعالى: الله خير اما يشركون. فهذه مقايسه، هذا اسلوب قراني. ثلاثه، نادي الناس بالمحبه والعاطفه. لما تريد تفتح لك واحد ساحب صديقك، حاول انه نزلت المؤدب، مؤدب شلون؟ في كلام، عنده عفه كلام، عنده عفه لسان، مو انه لا سامح الله. ولو صديقك، مع الاسف، مع الاسف بعض الاحيان اشوف بين الاصدقاء المنادات فيما بينهم منادات غير مرغوبه، يعني يناديك الكلمات اللي هي، او نصيحة لابو فلان مثلا، صاحبي اخي عزيزي مثلا، هي، او مثلا الكلمات مثلا، هذا المنبر يجل عن هذه الكلمات اللي فيها جانب فحش وما شابه ذلك. المفروض ان الانسان يكون مؤدب في كلامه. لذا يوسف ادبنا في كتاب الله، يوسف ادبنا انه مع انه سجناه معه، لكن من صاحبهم يا صاحبي، يا صاحبي انت اصحابي في السجن، صاحبي تدعو الكلمة يا صاحبي، يعني يشعر الطرف المقابل انه انا مصاحب للسيد مثلا، مصاحب لنبي الله، هاي قد حلوه، انه السيد ورسول الله مثلا يقول صاحبي، شلونك صاحبي؟ يشعر انه اكو محبه وموده وعاطفه واحساس، احساس مرهف بينهما. فالمفروض يكون انسان مؤدب في ندائه كما كان يوسف يا صاحبي السجن. تاسعا من فن التبليغ والإرشاد، هذه العلماء من فن التبليغ والإرشاد كما ذكرنا بالأمس انتهاز الفرصة، فعندما عرف يوسف احتياج الناس إليه في تعبير رؤياهم دعاهم إلى دينه وتوحيد ربه. يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون استغل هذا الموقف لخدمة الدين. سابعا السؤال والمقايسة من أساليب الهداية كما ذكرنا، أرباب المتفرقون خير. ثامنا أساس الإيمان هو عقيدة التوحيد، لأن الإيمان بالقلب، الإيمان أسف الإيمان إمام الرضا عليه الصلاة والسلام يصف الإيمان لنا أنه إيمان عقيدة بالقلب وعمل بالأركان وإقرار باللسان. فهذه العقيدة القلبية أساسها ومحورها هو التوحيد، يعني أساس العقيدة القلبية ومن سمى العقيدة الجوانحية يعني الإيمان الجوانحي والإيمان الجوارحي كلها إنما يرجع إلى توحيد الله. لذا أساس الإيمان عقيدة التوحيد كما قال أرباب المتفرقون خير. فأول دعوة يوسف كانت دعوة توحيدية. تاسعا الرب الواحد سبيل وحدة، لكن الأرباب المتفرقون سبيل التفرقة والتشتت. حزب الله واحد ولو كان في لبنان في العراق في إيران، لكن على كل حال هو حزب واحد. تنظيم حزبهم ما عنده، حزب الله جماعة الله يعني يتبعون القرآن ليس إلا، ما عندهم تنظيم حزبي قمة قاعدة مثلا بشكل هرمي أو شكل أخطبوطي. هذه المصطلحات الحزبية اللي أساسها مأخوذ من اليهودية، لأن قبل 200 سنة أول من وضع الحزبية رجل يهودي، قبل 200 سنة وضع النظام الحزبي أنه عندنا قمة وقاعدة وقواعد الحزبية بين القمة والقاعدة على شكل هرمي على شكل كلة تانك مثلا أو على شكل أخطبوط، هذا الحيوان اللي موجود بالبحر أخطبوط اللي القمة لما تقول فشي هذا الأيادي كلها تقوم تشتغل، الأيادي كلها تقوم تشتغل إلى أن يصل الخبر إلى القاعدة. شوف لحظة واحدة وإلى القاعدة، عندما تصمم القيادة على شيء ولا ساعة شوف القاعدة كلها بالساحة. شو نفهمه من خلال هذا الأخطبوط؟ باعتبار القيادة أخطبوطية، قمة التصميم بيد القيادة أخطبوطية، رأسه منتشر أو على شكل هرمي مثل أهرام مصر على شكل هرمي. هذه ربما السبب لنا تفرقة، شوف غالبا الأحزاب السبب تفرقة بين الناس. طبعا هو يدعو أنه لا احنا عندنا يدعو للوحدة ونتحد، بس لا عملا يشوفه كلهم يدعي الوصلة بليلى، لكن مع الأسف ليلى لا تقره بذاتها. فسبب الوحدة إنما هو الرب الواحد، رب أرباب المتفرقون أحزاب المتفرقون خير. هذاك الزمان كان أرباب كل شيء بزمانه، هذاك الزمان أرباب متفرقون، الآن قل أحزاب متفرقون، طوائف متفرقة، مذاهب متفرقة، ما بفرق مذاهب متفرقة. خير أم الله الواحد القهار؟ لا الواحد القهار خير بلا شك. عاشرا خطط الإنسان تنكر التفرق والتمزق، واستغل يوسف ذلك. هاي دعوة فطروية، خطط الإنسان ما يحب التمزق ما يحب التخلف ما يحب الاختلاف، إنما يحب الوحدة محبة تودد. خطط الإنسان هكذا، كل واحد أسرته يبدأ من نفسه ثم من أسرته، يحب أن كلنا نجتمع تحت راية واحدة تحت سقف واحد تحت دائرة واحدة في دائرة واحدة. ذات الإنسان فطرة الإنسان يحب ذلك. لذا يوسف استغل هذه الفطرة، دعوة الفطرية أنه أرباب المتفرقون، أنتم الآن بتعبدون الأصنام، طائفة منهم كانوا يعبدون الأصنام يقربون زلفى إلى الله، طائفة الأخرى كانوا يعبدون الملك على أنه إحنا عندنا خير وعندنا شر، فالخير له إله وهو الملك باعتبار الملك هو اللي يمثل لنا الخير، فالملك كان يعبدون الملك ويتقربون بعبادتهم للملك إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من كان يعبد الجن على أنه الجن هو إله الشر، فكان يقدم قربانا إلى الجن حتى إله الشر لا يؤدي مثلا هاي الشرور اللي يكون مثلا سيلان أفرض أو سيل معذرة سيل أو حريق أو ما شابه ذلك، هذه الشرور اللي موجودة بالعالم يقول لك هذا إلى إله وهم الجن، فأنا أقدم قرباني إلى الجن حتى أخلص من هذا الشر. لذا كان عندهم أرباب متفرقون، رب أرباب جمع رب، ربوب متفرقة أرباب متفرقة، فقلهم يا بها الأرباب أحسن متفرقة، أو أنه يكون الرب واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه فترة إنسانية تدعو للتوحيد. انتعش الوحدة عامل الانتصار والغلبة. ليش؟ لأنه في قوله تعالى الواحد القهار، جاي بعد الواحد القهارية، القهار يعني غالب الغلبة، فالقهارية إنما تكون بعد الوحدة. فهذا معناته أن كلما اتعشنا نحن ننتصر. لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه لقد ملأت قلبي قيحة، ايش بيكم تبجي الشكل ايش متفرقين، مع أنتم تعلمون أني على حق، علي مع الحق والحق مع علي، تعلمون أني على حق لكن مع ذلك أنتم متفرقون، وجماعة معاوية مع أنهم يبون على أمر باطل لكن هم متحدون. فأنا عندي استعداد حتى يبين أثر الوحدة حتى مع الباطل، عندي استعداد أن أطلع 10 منكم متفرقين وآخذ واحد من ذلك مجتمعين على باطلهم. شوف المسألة وين وصلت لأمير المؤمنين أنه هكذا يخاطب الجماهير أنذاك. هذا معناته أنه لازم نتحد على كل حال، لأن الوحدة بها بركة، الوحدة بها خير. كل الأحزاب تتعيش حزب واحد حزب الله بها بركة، كل الشخصيات تتعيش شخصية واحدة رسول الله وأمير المؤمنين بها بركة. لكن لما صار الشخصيات متعددة عند ذلك يشوف البركة تروح. أما إذا صار الهدف واحد وإن كان الأدوار متعددة، واحد رئيس وزراء، واحد وزير داخلية، واحد وزير خارجية، هذا بتمشيط النظام أدوار متعددة لكن الهدف واحد. إما هدف وطني إذا كان من أهل الوطن، وإما هدف إلهي إذا كان من الإلهيين. على كل حال الهدف المفروض يكون هدف مقدس إلهي أو وطني، ونكون كلنا في خدمة الله سبحانه وتعالى، ومن كان وطنيا علمانيا فيكون في خدمة وطني. لكن المفروض أن كلنا نتحد. هذه الدعوة بالخصوص للعراقيين الآن في عراقنا الجريح. الآن إحنا مصيبتنا في العراق أننا مختلفين، واقعا مختلفين. وإلا إذا نتحد، إيران ليش فازت بالثورة الإسلامية؟ واحدة من أهم أسباب انتصار الثورة الإسلامية، أنا كنت في الثورة الإسلامية وشفتها بعد، عشتها وشفتها. واحدة من أهم الأسباب اللي دائما الإمام القدس سر الشريف ولا زال السيد القائد يؤكد على ذلك هي وحدة الناس. أنه على اختلافكم السياسي، على أجنحتكم المختلفة، جناح يساري جناح يميني، هذه الأجنحة كلها ما يخالف، من باب أنه يعرف صواب الرأي، اختلاف الآراء مقدم لمعرفة صواب الرأي، ما يخالف. إلا أنه لازم الوحدة تنحفظ، الوحدة الوطنية مثلا، وحدة ملي، الوحدة الوطنية المفروض تنحفظ. الوحدة الوطنية تجمع المذاهب والأديان والأقاليم والبلاد كلها تجمع تحت الوحدة الوطنية. فعلى كل حال لابد من حفظ الوحدة حينئذ، لأنه الوحدة عامل الانتصار والغلبة، كما في قوله تعالى الواحد القهار، فالقهارية بعد الوحدة. صلى على محمد وآل محمد. صلي أخوالكم هاي الآية 40 حتى لا أقل، نقول وصلنا إلى 40 وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربك 40 ليلة. إحنا 40 آية في تقريبا 29 ليلة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولا الآلهة لا واقع لها، تعبد الآلهة ما له واقع، إنما خيال نتيج خيالي، البشر ينسج لنفسه خيالا. طبعا عندي شواهد على ذلك بس ماكو مجال أذكر لكم. فالآلهة إنما هو نتيج خيالي ليس إلا، ما تعبدون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما له واقع. ثانيا تعدد الآلهة واختلافها باختلاف الزمان، في زمن كانوا يعبدون الصنم مثلا، في زمن يعبدون النجوم، يعبدون الكواكب، اختلاف زمان. عبادة غير الله تكون عبادة الآلهة، عبادة بمعنى أنه يتقرب. ربما في زماننا عبادة الأصنام الصنمية اللي موجودة في الأحزاب إنما هو نوع من عبادة الأصنام، إذا كانت الشوف الحق ما حزبك وليس إلا. إذا واحد كان هناك كفوء مثلا أن يصير أفرض رئيس وزراء، كفوء لكن ليس من حزبك، إذا شفت في نفسك أنت الحزبي، الآن المجال صار حديث كل سياسي تقريبا، أنت الحزبي، إذا شفت متقي باعتبار حزبك حزب إسلامي، إذا شفت له هذا الرجل واقعا رجل كفوء، عندك كفاءة ذاتية، كفاءة علمية، كفاءة فكرية سياسية، كفوء لأن يقود هذه المجموعة مثلا، نصر على أنه لا، إما لو من حزبي لا ما يصير، أفضل الشخص استقط بتلك الشخصية حتى انه يفقد مكانته الاجتماعية، ومن ثم تقدم لك واحد من حزبك. لا هذا مو صحيح، هذا معنى التبنية في الحزب اللي نخاف منه، وإلا حزب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هذا نعمة، ما أدوات مختلفة لدعوة الله، واحد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالجامع، واحد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على المنبر، واحد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحزب، لكن بشرطها وشروطها، بشرط أن يكون في خط الله سبحانه وتعالى. لذا نخاف من السلبيات اللي تترتب على هذه المسألة، وذكرت ذلك بالتفصيل في مقالة مطبوعة في صوت الكاظمين رأي في الأحزاب الموجودة. على كل حال، تعدد الآلهة واختلافها باختلاف الزمان، فكثير من المؤتمرات والألقاب واللقاءات إنما هي أسماء سميتموها اتبعها الناس مع الأسف ونسوا الله، وهذه نتيجة نشوفها الآن. القدر أن شيء قديم لا يدل على أنه حق، ليس كل قديم حق، ربما القديم يكون حقا وربما لا حقية في القديم. لذا الآن العلوم تتطور، ليش؟ لأن يقول لك مو كل علم اللي ثابت كان في السابق أنه حق، إنما هو في حالة، في يوم من الأيام كانوا يقولون أنه الأرض ثابتة وإنما الكواكب كلها تتحرك، لكن بعد ذلك الهيئة البطلموسية يسمى، والهيئة البطلموسية القديمة كان يعتبرون الأرض ثابتة والكواكب تتحرك، أما العلم الحديث أثبت أنه لا، الأرض تتحرك كلها تتحرك، وإنما الشمس يعتبر مركز للمنظومة الشمسية مثلا، والعلم يتطور. هذا معناته أنه ليس كل قديم هو حق، لا يدل على حقيته. لذا قال سميتموها أنتم وآباكم في القديم، أسماء قديمة وآباكم سموها، لكن لا يدل لأنه أبي قال فهو حق، هذا مو دليل، ما أنزل الله بها من سلطان أي من برهان. لا بد في العقائد من ابتلاء على الأدلة العقلية والنقلية، لأنه قال من سلطان، سلطان يعني برهان، البرهان يعني الدليل العقلي أو النقلي، عندما تبرهن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عندما تبرهن على ما تدعيه عندك دعوة وتبرهن وتقيم الدليل على ذلك، بهذا الدليل تتسلط على الخاسم حينئذ، من يخاصمك في مقام الاحتجاج وأنت عندك دليل رصين منطق سليم، عند ذلك تخاصمه وتحاجه وتغلبه ويكون لك السلطنة عليه. لذا من سلطان يعني من دليل يعني من برهان، فلا بد في العقائد من ابتنائها على الأدلة العقلية أو النقلية. خامسا، لا يحق الركوع أمام أي حكم إلا حكم الله، ومن كان في خط حكم الله كحكم الأنبياء وحكم الأولياء وحكم المراجع، باعتبار أنه الأئمة الأطهار أرجعونا في زمن الغيبة الكبرى إلى مراجعنا في التقليد، فهذا حكمهم يكون نافذ، وإلا لا يكون غير حكم الله نافذا في حقي، إن الحكم إلا لله. التوحيد والعبادة الخالصة هو الطريق المستقيم والثابت، لأنه قال لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، القيم من قام يقوم، قائم الذي يستوي على رجله ويقوم قياما تاما يسمى بالقائم، منحني ساجد راكع وقائم يعني واقف على رجله مستوي القامة فيسمى بالقائم. القيم صيغة مبالغة مأخوذ يعني من كثرة القيام، بمعنى أنه قائم في برهانه، قائم في دليله، قائم في صحته، قائم في قوانينه، قائم في أخلاقياته، في سلوكه، في عقائده. الدين الإسلامي قائم بنفسه، قائم بذاته بإذن الله سبحانه وتعالى. فالدين القيم يعني الدين اللي ما في إعوجاج، قائم، ما في إعوجاج وانحراف، لا انحراف في هذا الدين القيم ولا إعوجاج ولا انحناء، إنما يكون قائما على ساقه، فهذا يسمى بالدين القيم. لذا لا التوحيد والعبادة الخالصة هو الطريق المستقيم الثابت، لأنه قال ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، القيم من قام يقوم أي ثابت. كل قانون سوى قانون الله متجلد، هاي قاعدة واخذوها، كل قانون بشري، قانون الوضعي في الاقتصاد في السياسة في كل مجالات الحياة غير قانون الله متجلد. لذا أشوف دائما القوانين تتغير، بأمريكا الآن كل كم سنة يغيرون القانون، لأنه مع الزمان يتطور الزمان فالقوانين أيضا تتغير لأنها قوانين بشرية، أما قوانين رب العالمين لا، من الثوابت، لذا مقدسة، قانون الله مقدس لأنه ثابت من الثوابت، أما القانون المتغير ما يعتبر مقدس، في اليوم مقدس لكن غير مقدس، مواجب أنه عمل به. لا يجب علي أن أعمل بالقانون عندما يكون قانون باطل، قانون وضعي مثلا بشري أعمل بلا، إنما أعمل بما دام يكون في حيطة العقلاء عقلانية بي، عند ذلك أعمل بي. أما إذا كان خلاف العقل والعقلاء فلا يؤخذ بذلك القانون. فكل قانون سوى قانون الله متزلزل، لأنه قال ذلك الدين القيم، الدين القائم القانون الثابت هو قانون الله، أما غيره فدين متزلزل ليس ثابت ليس قيم. ثامنا، لا يعتمد إلا ما على ما كان ثابتا ومحكما، لأنه قال ذلك الدين القيم، يعني ما لك حق تعتمد على شجرة مثلا تهزها الريح، أو قصبة مثل هذا، يعني لا تعتمد على قصبة تهزها الريح. إذا تريد تعتمد اعتمد على واحد ثابت، اعتمد على واحد قيم وهو الدين، اعتمد على الدين، الدين القيم يعتمد عليه. أكثر الناس يجهلون بجهل بسيط أو مرتب قيام الدين الإلهي، أنه شو الدين الإلهي قائم، ما يجهل هذا المعنى، لذا يقول ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه شلون الدين، لذا يقول لك الدين ما يقدر يحكم. الآن ذول العلمانيين مع الأسف يجهلون الدين، يقول لك الدين الإسلام ما يقدر يحكمني أنا، لازم أكون علماني. ليش يجهل الدين؟ ما يعرف أنه الدين بنظام كامل شامل في كل أبعاد حياته، دولة ودين وأخلاق وعبادة وطقوس دينية وتقرب إلى الله وخدمة الناس سياسة واقتصاد، كل ما تحتاج البشرية ما من صغيرة وكبيرة إلا ولله في حكم موجود في كتاب الله. رطب ويابس هو في كتاب الله، في قانون الله، القرآن قانون الله، كتاب الله قانون الله. فلذا ما من رطب ويابس إلا في إمام مبين مفسر القرآن، من كان في خط الإمامة يفسر لنا القرآن ويعلمنا القرآن ويربينا على تربية قرآنية. فحينئذ الإنسان مع الأسف عندما يجهل الدين عند ذلك يعادي الدين، الناس أعداء ما جهلوا. ذو العلمانيين شو اللي توعدوا إياهم تشرح لهم الدين، يقول لك لا هذا ولا خوش دين، هذا الدين اللي يتبع بنظام كامل. طبعا بعض الأحيان ربما ما نتوفق إلى تطبيقه، لكن نظريا دين كامل صحيح. هسه في مقام التطبيق قصور أو تقصير من المسلمين هذا لا يضر بصحة الإسلام، الإسلام صحيح لا عيب فيه، إنما العيب منا نحن المسلمون، عيب من عندنا مع الأسف اللي ما نعرف شلون نطبق الإسلام، لا علمانا مع الأسف بعضهم، لا رؤسانا بعضهم، لا ملوكنا بعضهم أو أكثرهم يطبقون الإسلام كما هو. لذا تجد بعض الشباب ينفر ويلجأ إلى العلمانية أو إلى الإلحاد أو إلى الشيخ أو إلى البعثية أو الشيوعية أو ما شابه، هاي المدارس الإلحادية والمدارس الضالة والمذلة يلجأ إليها، لأنه إحنا ما قدرنا نعرف الإسلام كما هو، ولا عرفنا الإسلام ونصاعة الإسلام وبياض الإسلام فالناس اذكروا. رحم الله الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله من أحيا أمرنا، كيف نحيي أمرك يا مولاي؟ قال اذكروا محاسن كلامنا فإن الناس لو علموها اتبعونا. احنا لو نعرف شلون نذكر محاسن الكلام، حسن الكلام، جمالية الكلام، جمال الكلام لو عرفنا شلون نذكر للناس، الناس كلهم اتبعوا اهل البيت، ما يحتاج الى لقاءات فضائية ونزاعات واحد يحشي على الثاني، هنال عوض من يخدم الاسلام بهذه النزاعات المذهبية نضر الاسلام. واذا بيشوف العلماء بما بينهم يتجاسر احدهم على الاخر ويلعن احدهم الاخر، بحيث اليهودي والمسيحي ومن لازم له يكيف على هذه الحوارات والمناظرات. احنا نتصور ان المناظرات حق، ولكن الاستعمال بيستغل هذه المناظرات حتى يفتت عدد المسلمين، يفتت وحدة المسلمين، يخلي النزاع بعنواننا نشوف الحقيقة وين مثلا، فيخلي النزاع على الفضائيات، وذلا بعضهم ما عدم ذلك السلوك الإسلامي المطلوب، حلم مثلا، حلم مع العلم، عدم علم لكن حلم يفقدون. لذا لا يحلم في مقام الجهل الجاهل، سأفرض طرف المقابل جهل شيئا وحش وبحشايه، وإذا بيشوه ينثار، هم من علماء الشيعة ينثارون، هم من علماء السنة ينثارون، ومن المستفيد اليهودي إسرائيل الصهاينة مع الأسف، هم اللي يستفادوا وإحنا غافلين. إحنا نتصور لا هذا الآن راح ينتصر الإسلام وينتصر المسلمون، لا عنا لا انتصار الإسلام ولا انتصار الشيعة ولا انتصار المسلمين، إنما هذا استفادة الاستعمار من هذه القنوات ومن هذه الفضائيات، والتاريخ سيكشف عن حقيقة ما أقول. على كل حال الجهل أرض الشرك، لأنه قال لا يعلمون. هذا بالنسبة إلى ما نستفيد من هذه الآيات الشريفة. فبلغنا وإياكم إلى الآية 40 إن شاء الله السنة القادمة مع شرط الحياة والتوفيق. إذا كنت في إيران إن شاء الله سنكون معكم في تتمة قصة يوسف. ما يخالف إن شاء الله سؤالنا عن ذلك. أما يوسف على نبينا وعليه السلام بعدما دعا الناس إلى التوحيد وسجن في السجن 12 سنة لأنه قال اذكرني عند ربك، فنسي الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة. كان الأولى أن يعتمد على ربه، يتوكل على ربه، وهذا لا ينافي العصمة كما ذكرنا بالتفصيل. فاذكرني عند ربك تتكون من 12 حرف، لذا قيل أنه سجن في مقابل كل حرف سنة، كل حرف سنة، فسجن 12 سنة. لكن بعدما دعا له الوالد نزل جبرائيل عليه السلام وقال يا يوسف أبشرك بأن الله سيدفع عنك هذا التأديب الذي كان عبارة عن 12 سنة في السجن، سيرفع ذلك عنك ويخرجك من السجن فانتظر. كيف خرج بعد 12 سنة؟ وهذا الذي خرج من السجن الذي رأى الرؤيا من قبل أنه يعصر خمرا طلع من السجن، لكن نسى غفل أنه يذكر قصة يوسف عند العزيز عند ملك مصر فرعون مصر، نسى ذلك. وذلك بعد 7 سنوات تذكر. كيف تذكر؟ فديوم استيقظ الملك وهو مرعوب، مرعوب مهيوب خايف. علي بالذين يعبرون الرؤيا، قلت لك ظاهر الآيات الشريفة أنه كان في ذلك الزمان ظاهرة عجيبة بالنسبة إلى الرؤى وتعبير الرؤى، أنه كان الناس دائما عندهم لقراءة المستقبل من خلال الرؤى والأحلام، وكان هناك علماء إما حقا وإما باطلا يدعون تعبير الرؤيا، يعرفون تعبير الرؤيا. هذه كانت ظاهرة موجودة في ذلك الزمان. فلذا استيقظ الملك فرعون مصر وهو مرعوب خايف. ماذا بك؟ قال رأيت في عالم الرؤيا. جيبوا لي معبرين اللي جن أسألهم. ماذا رأيت؟ قال رأيت 7 سنابل ورأيت 7 بقرات ضعاف يأكلن 7 بقرات سمان. عرفوا ذلك. قالوا هاي أضغاث أحلام، هذا مو تعبير، ما له تعبير، هذا مو نوم صادق، ليست رؤيا صادقة، إنما هذه أضغاث أحلام. طبعا هذا هنا بقصة مفصلة عند أذكر لكم بس إشارات حتى نخرج مع يوسف من السجن إن شاء الله، ونبقى في مصر إلى السنة القادمة إن شاء الله مع التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي. فلذا قالوا العبروني ما عرفوا على كلهم، قالوا هذه أضغاث أحلام. هذا الذي كان يسأله الخمر تذكر، على أنه يوسف عجيب عبر لي الرؤيا وتحققت الرؤيا بالفعل، أنا عند أعطي الخمر يعني أسقي الملك شرابا، أعطي الخمر يعني أسقيه شرابا، بالفعل هذا تحقق النوم والتعبير. فلذا قال لفرعون أنه عندي شخص بالسجن هذا يعرف الرؤيا لأنه أنا جربت بنفسي وعبر، هم أنا هم صاحب القباس. القباس قال له تقتل بعد 3 أيام، بالفعل قتل وصلب وأكل الطير من رأسه، واللي قال لي أنه تأثر خمرا للملك وأنا بالفعل صلبه كما قال، فأنا أعرف هذا الشخص بالسجن. قال جيبوا يوسف. طلعوا يوسف من السجن. يوسف الآن اللي يبين أنه أنا بريء، لذا حس الإحسان من 12 سنة قبل أنه ماذا جرى عليه، ماذا جرى عليه مع النسوة حتى يبين براءته أنه أنا كنت بريء في السجن، وأنت يا عزيز نسيتني، أنت على أساس تسجني إلى حين، إلى أن القضية مثلا تختفي بين الناس ولكن نسيتني، والآن 12 سنة بالسجن. لذا عندما التقى مع العزيز أو مع الملك أو مع فرعون، على كل حال عندما التقى معه أراد أن يقول له الرؤى، أو عندما قال له الرؤى أنه رأيت هذه الرؤيا، متى سر ابتداء؟ قال له أول روحك للنسوان، ما بال النسوة؟ قال له شنو القضية؟ قال أو أقول بالأحرى إن شاء الله سنتله أبينكم ما هي القضية وكيف كان ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد